إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنواصل مدارستنا للأرجوزة المكية في حال أشرف البرية، في ذكر حال أشرف البرية لصاحبها القاضي ابن أبي العز رحمه الله بشرح الشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله. وكنا قد وصلنا إلى البيت 30، محادثة إسلام حمزة، وهن 80، ثم قد أسلم في 6 حمزة الأسد. كان ذكر هنا الشيخ حفظه الله قال: ثم قد أسلم في 6 من المبعث بعد دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم دار الأرقم، وقيل في 2 حمزة الأسد عم النبي صلى الله عليه وسلم وأخوه من الرضاعة. وحمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم يلقب بأبي عمارة، وكان أيضا يعني كنيته يكنى بأبي عمارة ويلقب بأعز القوم، وهو أخوه من الرضاعة كما مر معنا، يعني رضاعة من ثويبة في لبن ابنها مسروح. وقيل أيضا أن مرضعته من بني سعد أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم في بني سعد. قال: وأخوه من الرضاعة، وكان في إسلامه نصرة للدين وعزا للمسلمين. ثم ذكر أيضا: وأسلم من بعده بأيام قلائل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فكان إسلامهما فتحا عظيما أعز الله بهما الإسلام والمسلمين. وفي إسلام حمزة يعني قصة ذكرها أهل السير، وهو أن حمزة في بداية الأمر إنما أسلم حمية وأنفة وانتصارا لابن أخيه فقط. فذكر أنه في أحد الأيام كان النبي صلى الله عليه وسلم في الصفا، فسبه أبو جهل سبا قبيحا، وقيل ضربه. فلما عاد حمزة من القنص، وكان يعني يخرج كثيرا من الصحراء إلى القنص، أخبرته مولاة لعبد الله بن جدعان بما حصل، فانتفض لذلك وذهب إلى أبي جهل، فأخذ قوسه فشج رأسه، قال: أتسب ابن أخي وأنا على دينه وأقول ما يقول؟ خرجت منه هكذا. ثم بعد ذلك قفل إلى بيته، فجاءته وساويس الشيطان، يعني كيف تقول ذلك ولم يسلم بعد، كيف تقول ذلك وكذا، يريد الشيطان كيف تتبع هذا الصابئ وكذا. فلم يسترح في تلك الليلة إلى أن عاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بالذي حصل، فحدثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن اطمأنت نفسه واطمأن قلبه لدين الإسلام فأسلم بعد ذلك. هذا أذكر في سيرة ابن إسحاق وابن هشام أيضا بتفاصيله. ثم ذكر بعد ذلك إسلام عمر بن الخطاب، وهذا كان نتيجة لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر عند الترمذي قال: اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك، بأبي جهل أو بعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان أحب الرجلين إلى الله منهما هو عمر رضي الله عنه. والحديث الذي تسمعون: اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين، وإن كان شهيرا مذكورا مطروقا على كثير من الألسنة، لكنه لا يصح بهذا السند هكذا بأحد العمرين، يعني هم قالوا بأحد العمرين لأن اسم أبي جهل هو عمرو، أيضا عمرو بن المغيرة، عمرو بن هشام بن المغيرة، ف يعني هذا هو عمرو بن هشام بن المغيرة أو عمر بن الخطاب رضي الله عنه. لكن هذا الحديث هو الثابت، وحديث ابن عمر رضي الله عنهما. فكان أحب أنا أحب الرجلين إلى الله سبحانه وتعالى عمر، وقد صح كذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اللهم أعز الإسلام بعمر، هكذا تنصيصا بعمر يعني عمر بن الخطاب، وهذا صححه الحاكم ووافقه الذهبي، والحافظ بن حجر أيضا صححه، والألباني رحمه الله صحح هذا الحديث. وقد ذكر في سبب إسلام عمر روايات كثيرة لكن لا يثبت منها شيء، واجتمعت هذه الروايات كلها على أن سبب إسلامه كان سماعه للقرآن. قيل وجد صحيفة في بيت فيها مطلع طه، قيل سمع القرآن من أناس في بيته في خارجه، كان ذاهبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسمع. المهم كثرة الروايات وكلها لا تثبت، لكن يستأنس بها لأن إسلام الكفار بسبب سماع القرآن أمر معهود في الإسلام وليس أمر يعني مستبعد. ثم بعد ذلك ذكر الناظم رحمه الله قال وبعد 90 سنة رسالته مات أبو طالب ذو كفالته، وبعده خديجة توفيت من بعد أيام 3 مضت. وكما ترون هنا يعني الناظم رحمه الله لم يتطرق إلى حادثة حصار النبي صلى الله عليه وسلم في شعب أبي طالب، وكانت قبل السنة هذه 9، كانت قبل ذلك لأنه كانت في السنة 7 وقيل في 6 حاصر كفار قريش النبي صلى الله عليه وسلم في شعب أبي طالب، ودخل معه ليس فقط النبي صلى الله عليه وسلم بل دخل معه بنو هاشم وبنو عبد المطلب كلهم أو بنو المطلب كلهم في هذا الشعب، والشعب منفرج بين الجبلين أو ممر جبلي، فحوصروا هناك بمسلميهم وكافريهم، لأن كما لا يخفاكم أن العرب قديما كانت لهم حمية، فالإنسان تكون له هذه العلاقات الدموية ما يفارق أبدا يعني من كان من دمه وكذا يموت معه حتى ولو لم يكن على دينه، فحوصروا هناك. وكان هذا من شدة إيذاء قريش للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنهم جاعوا، ذكرت بعض الروايات أنهم أكلوا من ورق الشجر لشدة، لأن جاء في بنود هذا الحصار أن قريشا اتفقوا على أن لا يعني ينكحوا منهم، لا يتزوجوا منهم ولا يزوجونهم ولا يتاجرون معهم ولا يبيعونهم ولا يشترون منهم ولا يخالطونهم ولا يكلمهم، بل وكتبوا ذلك على وثيقة ووضعوها في جوف الكعبة حتى تكون يعني هكذا مستندا للجميع فلا ينقضها أحد، إلى أن سلط الله عليها أرادة وهي دابة صغيرة أكلتها إلا ما كان فيها من اسم الله سبحانه وتعالى بقي. فلما بعد ذلك اختلفت الروايات في خروج النبي صلى الله عليه وسلم من الشام، قيل أنه أخبر عمه أبا طالب بصنع هذه الأرادة فأخبر قريشا بذلك وقال لهم إن كان صدق فيرفع الحصار وإن كذب في ذلك أسلمه لكم، فذهبوا فوجدوا الصحيفة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. وقيلت رواية أخرى أن بعض عقلاء قريش انتفضوا ضد هذا الحصار. المهم أنهم استمروا على ذلك 3، هذا الحصار لم يكن شيء كذا يعني شهر أو شهرين، 3، وقيل أن عبد الله بن عباس ممن ولد أيام هذا الحصار الذي حصره النبي صلى الله عليه وسلم في شعب أبي طالب. طيب بعد ذلك قال وبعد 90 رسالته مات أبو طالب ذو كفالته، وبعده خديجة توفيت من بعد أيام 3 مضت. قال هنا الشارح حفظه الله ذكر في هذين البيتين وفاة عمه أبي طالب ووفاة زوجه خديجة رضي الله عنها، وكان ذلك في 9، من سن رسالته أي من مبعثه صلى الله عليه وسلم أي في السنة التاسعة من البعثة. مات أبو طالب ذو كفالته أي الذي قام على كفالة النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته بعد موت جده عبد المطلب، وكان ناصرا للنبي صلى الله عليه وسلم ومؤازرا له. وقيل أن مات وله 87 سنة، طبعا على غير الإسلام، مات على غير الإسلام. وقد دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم في فراش موته، دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أبي طالب وهو يحتضر، وكان معه صناديد قريش من أبي جهل وعبد الله بن أبي أمية، كانوا جالسين معه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحاول أن يستخلص منه ولو كلمة لا إله إلا الله حتى يحاج بها عند الله سبحانه وتعالى. فكان يقول يا عمه قل لي كلمة أحاج لك بها عند الله، لكن من حوله أزوه على أن يموت على ملة عبد المطلب، وأنه ستبقى سباه، وكما ذكر في البيت ولولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذلك مبين، البيت الذي ينسب إلى أبي طالب. فكان يعني خشية ما خشية من ذلك، والتوفيق من الله سبحانه وتعالى، لكنه مات على غير الإسلام. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم قائلا لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك، لأستغفرن لك يعني استغفر لعمه، وكان ذلك لشدة مناصرة عمه له وكفالته إياه. والنبي صلى الله عليه وسلم كما لا يخفى على شريف علمكم أوفى الناس، فلذا صنع معه أحد شيء صغير يذكره له ولو بعد سنوات، فما بالك بعمه الذي كان الركن الذي يركن إليه، وخصوصا في الخارج ضد صناديد قريش. والمهم أن في هذا كذلك أن الإقرار بالقلب ذكر أهل العلم يعني ملمحا عقائديا في هذه الحادثة، وهو أن الإقرار بالقلب لوحده لا يكفي، بل يلزمه النطق باللسانين، طبعا إلا لمن كان أخرصا، إلا لمن كان أخرصا فهذا لا يلزمه أن ينطق، بل لا يقدر على أن ينطق بلسانته. وكذلك فيه أثر الصحبة السيئة، فأولئك صناديد قريش لما كانوا معه وكانوا يؤزونه أثروا عليه في آخر لحظاته إلى أن مات على غير الإسلام. قال ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية: فصل في وفاة أبي طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم من بعده خديجة بنت خويلد زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها، وقيل بل هي توفيت قبله، والمشهور الأول، المشهور يعني أن وفاة أبي طالب كانت قبل وفاة خديجة رضي الله عنها. وهذان المشفقان، هذا في الظاهر أي أبو طالب، وهذه في الباطن أي خديجة رضي الله عنها، وهذا كافر وهذه مؤمنة صديقة رضي الله عنها وأرضاها. قال ابن إسحاق: ثم إن خديجة وأبا طالب هلكا في عام واحد، فتتابعت على رسول الله صلى الله عليه وسلم المصائب بهلك خديجة، وكانت له وزير صدق على الابتلاء يسكن إليها، وبهلك عمه أبي طالب، وكان له عضدا وحرزا في أمره ومنعة وناصرا على قومه، وذلك قبل مهاجره إلى المدينة 3 سنين. فلما هلك أبو طالب نالت قريش من رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأذى ما لم تكن تطمع به في حياة أبي طالب. ثم قال الشارح حفظه الله: من بعد أيام 3 مضت لم يختلف أهل العلم بالسيارة أن خديجة رضي الله عنها وأبا طالب مات في عام واحد، ولكن اختلفوا في الأسبق وفي المدة التي بين وفاتيهما. والمشهور أن خديجة توفيت بعد أبي طالب 3 أيام. قال ابن كثير قال البيهقي بلغني أن خديجة توفيت بعد موت أبي طالب بثلاثة أيام، ذكره عبد الله بن منده في كتاب المعرفة، وشيخنا أبو عبد الله الحافظ. إذن بفقد أبي طالب فقد النبي صلى الله عليه وسلم المناصر المؤازر، وبفقد خديجة رضي الله عنها فقد النبي صلى الله عليه وسلم المواسي والمستشار. وقد سمى بعض الإخباريين هذا العام بعام الحزن أو بسنة الحزن، وهذا لا يعرف عند المحققين من أهل السيرة، لأن مقام الحزن هذا من المقامات، ذكر بعض أهل العلم أنه من المقامات التي يعني ينزع عنها المقام جناب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المطلوب هو دفع الحزن لا تحصيله، كما ذكر ذلك ابن القيم في مدارج السالكين. ثم قال الناظم رحمه الله: وبعد 50 وربع أسلم جن نصيبين وعاد فعلما. قال الشارح حفظه الله: وبعد 50 من مولده عليه الصلاة والسلام، وربع أي وربع عام، وهو 3 أشهر، يعني في السنة 11، أسلم جن نصيبين، أي أسلم جن نصيبين بعد 50 عاما وثلاثة أشهر من عمر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما ذكره غير واحد من أهل العلم في كتب السيرة. وفي هذا في إسلام جن نصيبين تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه الأحداث الصعبة والابتلاءات الصعبة، من الحصار في شاب أبي طالب، وفاة عمه أبي طالب، وفاة خديجة رضي الله عنها، فبدأت بعض التسليات للنبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن الجوزي في صفة الصفوة: فلما أتت لرسول الله صلى الله عليه وسلم 50 سنة و3 أشهر قدم عليه جن نصيبين فأسلموا. وذكر في هذه قصة جن نصيبين أنه لما صد أهل مكة النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة عمه أبي طالب، واشتد عداؤهم له ولمن أسلم معه من تعذيب، كما لا يخفاكم هنا، خرج النبي صلى الله عليه وسلم مع زيد بن حارثة إلى الطائف، يريد يعني دعوة أهل الطائف إلى الإسلام. فآنذاك حدث ما حدث في الطائف للنبي صلى الله عليه وسلم، فجابها أهل الطائف دعوته بالرفض، بل أكثر من ذلك حرضوا عليه رعاهم من المجانين ومن الصبية، فقاموا له في سماطين في جماعتين يرشقونه بالحجارة، بأبي هو وأمه صلوات ربي وسلامه عليه، حتى أدموا قدماه الشريفتان. فلما كان قافلا من هذه الرحلة النبي صلى الله عليه وسلم، هنا في حدث يعني أن جاءه خلا إلى مكان، فجاءه جن نصيبين. ونصيبين هي منطقة بين، هي مدينة بين، في إقليم مالديف، يعني في منطقة بين تركيا وسوريا، وهي الآن محسوبة على تركيا، يعني محسوبة على تركيا، ذكرها أظن هنا الشيخ. المهم أنها مدينة. فخرج النبي قلنا صلى الله عليه وسلم إلى الطائف، وفي حين عوده جاءه يعني هذا الجن، وقبل ذلك جاءه جبريل عليه السلام ومعه ملك الجبال، فقال له: لو شئت لأطبقت عليهم الأخشبين، يعني هذين الجبلين حول الطائف، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا، بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به. وقد كان فقد أسلم بعد ذلك أهل الطائف وحسن إسلامهم. وذكر أيضا أنه التقى بعداس النصراني في طريقه وآمن به. المهم أن جن النصيبين بعد ذلك جاءوا فاستمعوا للقرآن كما ذكر هنا. قال: وجاء في ألفية السيرة للحافظ العراقي، وبعد أن مضت له 50 وربع عام جاءه 70 جن نصيبين له، وكان يقرأ في صلاته القرآن بنخلة فاستمعوا وأسلموا ورجعوا فأنذروا قومهم، وكان ذلك بعد خروجه عليه الصلاة والسلام إلى الطائف. قال ابن كثير في تفسيره: وذكر محمد بن إسحاق عن يزيد بن رومان عن محمد ابن كعب القرضي قصة خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطائف ودعائه إياهم إلى الله عز وجل وإيبائهم عليه، فذكر القصة بطولها وأورد ذلك الدعاء الحسن: اللهم إليك أشكو ضعفي، اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، أنت أرحم الراحمين، إلى آخر الدعاء ورب المستضعفين. فلما انصرف عنهم بات بنخلة فقرأ تلك الآيات من القرآن، فاستمع الجن من أهل نصيبين. قلنا نصيبين بفتح النون، ذكر هنا بلدة بين تركيا وسوريا، وهي تابعة لإقليم الآن مردين بتركيا، وسكانها نصفهم من العرب ونصفهم من الأكراد. قال الشارح: وعادوا فعلما، أي عادوا لأهلهم منذرين ودعاة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، كما قال الله تعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا منزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجيركم من عذاب أليم، ومن لا يجيب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. المهم أن في هذا، قال هنا: وهذا فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث للإنس والجن كافة، فجاءت حادثة هذه الحادثة كذلك قلنا تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، وأرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم رسلا إلى قومهم، أرسلهم رسلا إلى قومهم، وذكر أنهم كانوا 7 نفر كما جاء عند الطبري بإسناد حسنه الأرناؤطان، يعني شعيب وعبد القادر الأرناؤط في تفسير ابن عباس، يعني في تفسير الطبري. واتفق المسلمون على أن الجن منهم المؤمن ومنهم الكافر، منهم المؤمن ومنهم الكافر، لأن بعض الناس الآن يعني للأسف الشديد، وقد لقيناهم في هذه المدينة وفي غيرها، ينكرون الجن، فهو من بني جلدتنا، وتجده يعني ما تكاد تتخيل أن مسلما ينكر وجود الجن، وقد وفي القرآن سورة الجن تكلم الله سبحانه وتعالى عن الجن في أكثر من موضع في سورة الرحمن. وعندنا هذه الطائفة لعلكم تعرفونها، يعني الأحمدية، من عقائدهم أنهم ينكرون الجن، ينكرون الجن وجودهم بتاتا، لا يوجد جن، ومنتشر كذلك في الجنوب كثيرا في مدينة مراكش وما حولها، ويدخلون علينا يعني فيتزوجون النساء ويدعونهم إلى إلى إلى هذه العقائد الفاسدة الكفرية، نسأل الله السلامة والعافية. ومنهم الطبيب ومنهم المحامي ومنهم كذا، يعني أقوام يعملون لأنجدة أسيادهم، نسأل الله السلامة والعافية. وقد لقيناهم وجالسنا بعضهم، فتكاد يعني يتحير الواحد من أمر هؤلاء، ويظهر لك يعني الأدب والكذا، ولكن في نفوسهم الدفينة حقد وغل الله أعلم به. المهم عقيدة أهل السنة هذا الذي يهمنا، مدام هؤلاء موجودون بين ظهرانينا، نسأل الله السلامة والعافية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكفينا شرورهم وأن لا يكثرهم، لا كثرهم الله. المهم عقيدة أهل السنة أن الجن منهم المسلم ومنهم الكافر، منهم الصالح ومنهم الطالح، منهم البر ومنهم الفاجر، كما جاء في سورة الجن: وإن من المسلمون ومنا القاسطون. والقاسطون هم يعني قسط، يعني قسط قاسط، القاسط من قسط يعني ظلم ظالم، القاسطون الظالمون الذين يجورون، والظلم هنا بمعنى الكفر. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فهنا يعني إن من لأنه في مقابلة ماذا؟ في مقابلة المسلمين، وإن من المسلمون ومنا القاسطون. وهذا فسر ابن عباس هذه الآية بأنهم الذين جعلوا لله أندادا، القاسطون هم الذين جعلوا لله أندادا. وكذلك إنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قدادا. فقال أهل العلم أنهم يعني طرائق، منهم من الجن من هو مرجئي، فجاء في التفسير يعني مثلكم، منهم المرجئي ومنهم المعتزلي ومنهم الرافضي، فهم طرائق يعني القدد. وهذا وارد عن الحسن وعن السدي، ومنهم القدري إلى غير ذلك. وقد نقل القيم رحمه الله إجماع المسلمين على ذلك، ذكر هذا في طريق الهجرتين وباب السعادتين، وهذا كتاب ثمين نفيس في بابه، يعني مما يقرأ وتكرر قراءته وتعاد كلما دعت الحاجة، ولو لم تدعو الحاجة إلى ذلك، لما حواه من فوائد كعادة ابن القيم رحمه الله. وكذلك الخطاب في سورة الرحمن إنما هو موجه للثقلين: فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس. فالخطاب موجه للثقلين الجن والإنس. وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ سورة الرحمن على الصحابة فظلوا ساكتين، فقال: إن إخوانكم من الجن كانوا أحسن ردا منكم. فكان كلما قال فبأي آلاء ربكما تكذبان قالوا: لا بشيء من نعمك نكذب ربنا. كانوا، وهذا يدل على فهمهم للخطاب وأنهم مكلفين به، وأنهم مأمورون منهيون مكلفون بشرائع الإسلام. وقد ترجم البخاري على ذلك في صحيحه: باب ثواب الجن وعقابهم، باب ثواب الجن وعقابهم. يدل هذا كله على أنهم مكلفين، لقوله: يا معشر الجن والإنس ألم ياتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي، رسل منكم يقصون عليكم آياتي. فهم يعني مكلفون. ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون، لهم علم بالذي سيكون وسيأتي، يعني محضرون لماذا؟ محضرون للحساب والجزاء والعقاب. فهذا عقيدة أهل السنة في الجن عموما. وكذلك من كان محسنا فإلى الجنة، ومن كان مسيئا فإلى النار على العموم. واختلفوا قليلا في مسألة دخول الجنة، في مسألة دخول الجنة، والراجح هو قول الجمهور أنهم سيدخلون الجنة، لأن أبي يعني فيما نقل عن أبي حنيفة أن قال: غاية ثواب الجن أنهم يجارون من العذاب، بنفس الآية، يعني هذه الآية التي عندنا من سورة الأحقاف التي تلونا قبل قليل، فيها يعني مجرد الإيجار، إيجار يعني أنهم لا يعذبون من النار، وهذا غاية ما يعني ما لهم من الجزاء أن لا يدخلوا النار. فلكن قول الجمهور كما قلنا أنهم في الجنة. استدل البخاري: فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. فقال يعني هذه، قال أن البخس نقصان الثواب، والرهق هو الزيادة في العقوبة، الزيادة في العقوبة. وكذلك الأدلة في ذلك كثيرة، لا على دخولهم النار فهي أوضح. وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا كذلك، ولكن حق القول مني في سورة السجدة لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. ثم بعد ذلك ذكر هذا عموم عقيدة أهل السنة، عموم عقيدة أهل السنة في الويلة فالتفاصيل كثيرة، لكن لا بد من يعني للمسلمين من أن يعتقد اعتقادا جازما قاطعا لا يتطرق إليه شك ولا يزن بريبة أن الجن خلق خلقهم الله سبحانه وتعالى وأنهم مكلفون، لكن ليس منهم رسلا منهم يعني، فالأنبياء والرسل إنما هم من بني آدم ومن الرجال كما ثبت ذلك لا من النساء. ثم قال الناظم رحمه الله: ثم على سودة أمضى عقده في رمضان، ثم كان بعده عقد ابنة الصديق في شوال. ثم على سودة، هذا عطف على ما سبق، قول الكلام هنا الشارح الشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله. ثم على سودة، هذا عطف على ما سبق وقد ذكر فيما سبق وفات قد ذكر فيما سبق وفاة خديجة زوج النبي عليه الصلاة والسلام، وهي الزوجة التي لم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم عليها إلى أن توفيت رضي الله عنها، فبعد وفاتها بفترة يسيرة أمضى عقده صلى الله عليه وسلم على سودة، وهي بنت زمعة بن قيس القرشية رضي الله عنها، وكانت قبله عند السكران بن عمرو وهو ابن عمها رضي الله عنه، وكانت هي وإياه ممن هاجروا إلى الحبشة، ثم لما رجعوا إلى مكة أقام مع زوجها في مكة إلى أن توفي رضي الله عنه. والنبي عليه الصلاة والسلام تزوج بسودة وأمضى عقده عليها في رمضان قبل مهاجره صلوات الله وسلامه عليه إلى المدينة، قيل بسنتين وقيل بثلاث سنوات. و يعني ذكر أن خولة بنت حكيم زوجة عثمان بن مضعون هي التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم واقترحت عليه مسألة الزواج، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم الزواج، فقال فمن؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن؟ قالت من ثيب أو من بكر، فقال من الثيب ومن البكر؟ فأخبرتهم أن الثيب يعني عائشة رضي ثيب سودة بنت زمعة رضي الله عنها، والبكر عائشة، فقال اذكريني لهما، ففعلت فعقد بعد ذلك عليهما كما جاء فيها الأثر عن عائشة رضي الله عنها. المهم قال هنا: ومن خصائصها رضي الله عنها أنها آثرت بيومها عائشة رضي الله عنها إثارا لحب النبي صلى الله عليه وسلم لها، وذلك أنها كبرت عنده عليه الصلاة والسلام وعزم على طلاقها، فآثرت أن تبقى معه زوجة له تحظى بأن تكون زوجة له صلوات الله وسلامه عليه في الدار الآخرة، وتبقى أيضا أما للمؤمنين في الدنيا، وذلك كله طلبا لرضا النبي صلى الله عليه وسلم. وخصائصها كثيرة، خصائص يعني أمنا سودة بنت زمعة كثيرة، فكانت امرأة جليلة نبيلة دينة، حتى أن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: ما وددت أن أكون في مثل يعني امرأة مثل في مثلاخها، في مثلاخ يعني في جلدها، بمعنى أن تكون مثلها في الديانة وفي الجلال وفي النبل وعلو النفس، لأنها في مثلخها يعني في هديها وطريقتها، إلا أن فيها حدة هنا يعني ما تقصد بأن يعني شيء، يعني تقصد علو نفس وهمة عالية، وكانت أيضا مرحة تضحك النبي صلى الله عليه وسلم، فثبت أنها قالت له: صليت خلفك البارحة فلما أن ركعت بي مسكت بأنفي خشية أن يقطر الدم، لأن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت طويلة، ف فضحك النبي صلى الله عليه وسلم لذلك. وكانت أيضا ذكروا من أوصافها أنها كانت يعني كانت شديدة الاتساء والاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. فبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت نساؤه أمهات المؤمنين يحجوجن بعده إلا أمنا سودة بنت زمعة لم تفعل ذلك، لأنه قال في حجة الوداع هذه ثم ظهور الحصر، يعني هذه الحجة ثم تلقون في بيوتكم، أم تكونون في بيوتكم لأزواجه، قال في حجة الوداع النبي صلى الله عليه وسلم. فباقي الأزواج فهمنا أن هذا أمر إرشاد، مجرد ليس أمر يعني الأمر الذي هو للوجوب والذي يأثم من خالفه، إنما هو أمر إرشاد للأفضل. فحججنا بعد ذلك إلا سوداء وكذلك زينب بنت جحش، قالوا يعني بعد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحججن، وبقيتا في بيتهن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت طويلة ضخمة ثابتة كما جاء في الأثر، يعني ثقيلة، لأن في هذا العام في الحج استأذنت من النبي صلى الله عليه وسلم أن تسبقه فتذهب يعني ليلة المزدلفة قبل تزاحم الناس وتدافعهم، فأذن لها وباقي الأزواج بقينا معه لأن كانت ثقيلة فتخشى أن تؤخرهم. قالت بعد ذلك الشريح ثم كان بعده أي بعد إمضاء عقده على سودة عقد ابنة الصديق في شوال، أي عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها وعن أبيها وعن الصحابة أجمعين. وقد تزوجها صلى الله عليه وسلم في شوال قبل الهجرة، قيل بسنتين وقيل بثلاث سنوات، وهي بنت 6 سنين، وبنى بها عليه الصلاة والسلام بالمدينة أول مقدمه عليه الصلاة والسلام، وهي بنت 9 سنوات. ولها رضي الله عنها خصائص، ولها رضي الله عنها خصائص. وهذه الحادثة يعني كما لا يخفاكم لعلها كذا نعرج فقط، وإلا فالتعرض لكل ما يقال يعني أحيانا يعني يأخذ منا أوقاتا طويلة، لكن هكذا تسمعون شنشنات من أقوام يتكلمن عن حادثة النبي صلى الله عليه وسلم يعني عقد عليها وهي بنت 6 سنوات وبنى بها وهي بنت 90، فكيف يعني تكون صغيرة 9 سنوات وكذا. لكن يعني هذه شبهة، يعني لو كان فيها شيء نجيب بشيء بأوجز ما يمكن، لو كان فيها شيء هذه الشبهة وكانت يعني مما يعاب به النبي صلى الله عليه وسلم لعابه بها أعداؤه من قريش يومها ومن العرب عموما، لو كان هذا مما يعاب، وهم كانوا يعيبونه بما ليس فيه، فكيف بالشيء الذي يكون عيبا وقد اقترفه أو يفوتون هذه الفرصة فلا يسقطونه في عيون الناس ولا يحطون من مكانته، وقالوا عليه شاعر كاهن مجنون، يعني الأشياء كانوا يقولون صادق أمين قبل ذلك، ف يعني قالوا عكس ما كانوا عليه بما ليس فيه، بهتوه بهتانا عظيما، فكيف بهذه الأشياء مثل هذه لو كان عيبا. دل ذلك على أن هذا أمرا معروفا عندهم يومها، وإلى يوم الناس هذا النساء يختلفن في سن البلوغ، فهناك من تبلغ في سن المبكرة وهناك من تتأخر باختلاف المناطق، باختلاف درجات الحرارة، باختلاف الاستعدادات في فيزيولوجيا الجسم، باختلاف أشياء كثيرة، هذا أمر طبيعي جدا. فبعض النساء يبلغن في سن مبكرة إلى يوم الناس هذا موجود، لكن يعني غاية ما سمعت من أحدهم مؤخرا يتكلم عن مسألة الدومة، تلعب بالدومة وكذا، وكيف تكون زوجة وهي تلعب بالدومة، الدومة يعيدها ويكررها ما يعني في دقيقتين، لعله قال اللعب بالدومة 10 أو أكثر من 10 مرات، أنه ما يجد شيئا يقوله إلا هذا لعب بالدومة. ولو كان منصفا يعني ولو الشيء اليسير، أولا يوجد في زماننا هذا من النساء من هن يعني طاعنات في السن ويلعبن بالدمى بالنسات وبالأشياء هكذا، أولا تجد الناس مثلا ممن شاب الآن وهو يعني يلعب بلعب الأطفال ويتفرج على الأشياء التي يتفرج عليها الأطفال، تجد الشيخ يعني الآن بل وقد يزكى بعضهم، ومما رأينا من العجائب والعجائب جمة في هذا الزمان، أن يعني شيخا طاعنا في السن له 10 شاشات أمامه يتابع الرسوم المتحركة في دراجته وفي كذا، متابع لها ويذكر على أنه يعني جاء بشيء وكذا، وأنه متابع للأنيم ولا أدري ماذا وكذا، ولا يعيبونه بذلك في هذا الزمان. لكن مجرد لاعب بالدمى، يعني لاعب بالدمى لاعب بالدمى، هذا شيء يعني وارد. من الناس يعني الكبار لا يلعب هكذا ويخرج ذاك الصبي الذي فيه بين الفينة والأخرى مع الصغار أو مع كذا، فهذا أمر ما يعاب به ولا تعاب به عائشة رضي الله عنها. لكن الإنسان إذا عوزه الدليل والحجة التجأ إلى بعض الأشياء هكذا التي يكذب بها على من كان ضعيف الإيمان ضعيف العقل. المهم أنه بعد ذلك قال ذكر خصائص، هنا الشارح حفظه الله ذكر خصائص ولها رضي الله عنها خصائص، هذا يعني قال منها أنها أحب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إليه، عائشة كانت أحب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إليه. فقد قال لعمرو بن العاص لما بعثه على جيش في ذات السلاسل أو ذات السلاسل الغزوة المعروفة، سأله أي الناس أحب إليك، يعني عمرو بن العاص هو الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس أحب إليك، فقال عائشة مباشرة. فقال من الرجال، قال أبوها، قال ثم من، قال ثم عمر بن الخطاب، ثم ذكر رجالا كما جاء في الحديث، والحديث في البخاري ومسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم حبه لعائشة كان أمرا واضحا لا يخفيه، وكانت حتى زوجاته تعرفنا ذلك منه، تعرفنا هذا الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم. لكن يعني ثبت أيضا أن عائشة أن أفضل النساء عائشة، أو أن فضل عائشة على سائر النساء كفضل التريد على سائر الطعام. وكذلك روى البخاري ومسلم أيضا يعني أن خير النساء خديجة، فاختلف بعض أهل العلم في أيهما أفضل، هل هي خديجة أم عائشة رضي الله عنهما. ولكن هذا لعله يعني يخرج بمسألة أن يعني التوقف فيها من باب السلامة أفضل، كلاهما خير ولا ندخل في هذه المفاضلة، ولا يترتب عن هذه المفاضلة شيء عقيدة أو دين أو كذا، فمن الأفضل أن لا يدخل الإنسان في هذه المفاضلة. وهذا موقف يعني وقفه كثير من أهل العلم، وليس فقط أقولها هكذا. قال بعد ذلك ومنها أنه لم يتزوج بكرا غيرها، ومنها يعني من خصائص عائشة رضي الله عنها أنه لم يتزوج بكرا غيرها، وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتزوج لمجرد الشهوة، مع أنه تزوج من نساء يعني تزوج ب11 زوجة لم تكن بكرا منهم إلا أمنا عائشة، دل ذلك على أنه لم يكن يتزوج شهوة بل لأغراض كثيرة بسطها أهل العلم، منها يعني الأحساب والأنساب وتأليف القلوب تأليف القبائل إلى دين الإسلام وغير ذلك. ومنها أن الوحي كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم ومعها في لحافها رضي الله عنها، أي في ثوبها، وهذا جاء في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم سلمة لا تؤذيني في عائشة، فوالله ما أنزل علي الوحي في لحاف إحداكن غيرها، يعني غير عائشة رضي الله عنها، فدل ذلك على فضلها. ومنها أيضا ذكر هنا أن براءتها من الإفك الذي رميت به نزل به وحي من الله يتلى في كتابه سبحانه وتعالى. هنا يقصد الشارح حفظه الله الآيات من سورة العشر آيات من سورة النور: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. الآيات: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون بأنفسهم خيرا وقالوا لولا سمعتم ظن المسلمون بأنفسهم خيرا وقالوا سبحانك. لا، هذه الموضوع ديال قالوا سبحانك لا تصحح إلا وأنت متأكد. أي أيها الحفظة، أين الحفظة من لولا إذ سمعتم ظن المؤمنون بأنفسهم خيرا وقالوا سبحانك هذا بهتان عظيم وقالوا هذا إفك مبين. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولولا فضل الله عليكم في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هين عند الله وهو عند الله عظيم. الآيات في سورة النور. المهم، هذه جاءت في من؟ في تبرئة أمنا عائشة رضي الله عنها من حادثة الإفك. وحادثة الإفك هذه يعني باختصار أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في غزوة من الغزوات، ولما في طريق العودة إلى المدينة وقفوا في مكان، ثم بعد ذلك كان المكان ليس بعيد عن المدينة فوقفوا، ثم أمر بالسير ليلا، وكانت أمنا عائشة نزلت آيات الحجاب فكانت تحمل في هودج، فخرجت لقضاء حاجة لها، فحين عودتها فقدت قلادة لها أو عقدا لها، ثم عادت إلى ذلكم المكان تبتغيه بحثا عنه، فخرجوا بعد ذلك ظنا منهم أن أمنا عائشة في هذا الهودج. وكانت النساء كما ذكرت، يعني كانت النساء خفيفات يومها لأنهم لم يعني لا يأكلون كثيرا لاحقة كما جاء في الحديث هكذا من طعام. المهم، لم يحسوا حين حملوا هذا الهودج، لم يحسوا بأنها ليست فيه فذهبوا، فلما أنعادت وجدت عقدها وعادت إلى المكان لم تجد أحدا من القوم، كانوا قد ساروا بعد ذلك. المهم، بقيت تنتظر في ذلك المكان، فعاد بعد ذلك لما لم يجدوها عاد صفوان إلى يبحث من الذكواني يبحث عنها، فلما وجدها أناخ راحلته جمله فصعدت فيه، ثم عاد بها وما ولغوا إلى المدينة إلا في الظهيرة. المهم أن تقول هي نفسها أمنا عائشة أنها لم تسمع بعد السلام منه إلا الاسترجاع، أنه كان يقول إن لله وإن إليه راجعون، طوال الطريق لم تسمع منه إلا هذا، فأناخ لها الراحلة ركبت وعاد يقود هذه الراحلة. المهم أن كما لا يخفاكم في المدينة يومها كان هنالك المنافقون وعلى رأسهم هذا الذي تولى كبر هذا عبد الله بن أبي بن سلول، ف أشاع وأذاع مسألة هذه الإفك، أن يعني مضت الليلة معه وأن حدث ما حدث وكذا، فلكل ساقطة يعني في الحي لاقطة، فبعض الناس تلقف هذا الخبر، منهم من كذبه وهذا هو الغالب، لكن البعض قد انطلى عليه هذا فصاروا يتحدثون بهذا في المدينة وهي لا تعرف عن ذلك شيء، حتى أنه مر قرابة الشهر وهي ليس في علمها شيء من ذلك، إلى أن خرجت في أحد الأيام مع أمي مصطح فأخبرت يعني أمي عثرت في شيء فقالت تعيسة مصطح، فنهرتها عائشة رضي الله عنها قالت أوتسبين رجلا وهو ابنها مصطح أوتسبين رجلا شهد بدرا فقالت أولا تدرين ما يقول وكذا، فأخبرتها آنذاك بما يروج وبما يقال من هذا الإفك ومن هذا البهتان الذي بهتت به رضي الله عنها. المهم فكانت هي بعد ذلك يعني تحس أن النبي صلى الله عليه وسلم حين يدخل ما عاد على عادته التي كان عليها، يقول الله السلام عليكم كيفتيكم ثم ينصرف. المهم أن بعد ذلك لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته بأنها تريد أن تذهب إلى أبويها، فذهبت فسمعت منهم الذي يروج بتفاصيله وكذا، فبكت رضي الله عنها وأمضت ليالي ليلتان أو ثلاث من غير نوم ولا شيء، حتى يعني يقال أن يعني كشفت عينيها من الدموع وما اكتحلت بنوم البتة، إلى أن برأها الله سبحانه وتعالى وتقول هي عن نفسها أنها كانت ترى من نفسها أن شأنها أحقر من أن ينزل الله سبحانه وتعالى عليها آيات تتلى في كتاب الحكيم لن يرث الله الأرض ومن عليها، وغاية ما كانت تنتظره أن يري الله عز وجل نبيه رؤيا هكذا يعني تكون فيها تبرئة له. وذكرت بعد ذلك تفاصيل النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك كان قد انقطع عنه الوحي واستشار في أمرها، وكل من استشاره زيد بن أسامة بن زيد قال ما علمت عن ألك إلا خيرا، وكذلك يعني جاء أن علي قال له سل الجارية تصدقك، فالجارية قالت ما علمنا عنها إلا خيرا لأنها صغيرة السن يعني تنام على يعني تنام ويتأكل أشياء هكذا يعني ما لها علاقة ولا تعلق بكل هذا. ثم بعد ذلك لما أن نزل القرآن وجاءت براءتها من الله سبحانه وتعالى جاء بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فرحا يخبرها بذلك. المهم أنها بعد ذلك يعني حدثت بعض التفاصيل إلى أن عادت الحمد لله الأمور إلى مجاريها. فلا يخفاكم يعني أن أمنا عائشة رضي الله عنها كما قال حسان بن ثابت حصان رزان لا تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل. ذكر هنا من خصائصها أنها أفقه نسائه عليه الصلاة والسلام، بل أفقه نساء الأمة رضي الله عنها، بل أفقه نساء الأمة رضي الله عنها. قال أبو موسى الأشعري ما أشكل علينا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث قط، وسألنا عائشة رضي الله عنها إلا وجدنا عندها منه علما، إلا وجدنا ما أشكل علينا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذا يدلك على أهليتها، وهي ولا شك من السبعة المكثرين من رواية الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فثبت أنها روت أكثر من 2200 حديث على تأتي في الصف الرابع يعني حسب الترتيب هذا الذي وضع. يعني ذكر أحمد شاكر رحمه الله أن يعني اعتبروا في ذلك ما مسند ابن مخلد الأندلسي أنه أوسع كتاب حوى يعني أحاديث، وإن كان هذا مفقود يعني لم يوجد منه إلا القليل، لكن هذا أوسع كتاب وأضخم كتاب في الإسلام، واعتبروا يعني هؤلاء السبعة الذين الضابط هو أنهم رووا أكثر من 1000 حديث، رووا أكثر من 1000 حديث، فكانت يعني هي من المكثرين هؤلاء السبعة، وليس معهم امرأة غير عائشة رضي الله عنها. وكذلك قال مسروق كما في الموطأ عند الحاكم والله لقد رأيت أصحاب محمد الأكابر يسألونها في الفرائض، أصحاب محمد الأكابر يسألون أمنا عائشة في الفرائض، الفرائض يعني علم المواريث كم يأخذ هذا وكم يأخذ هذا من الإرث. كذلك جاء عند أحمد وصححه شعيب الأرناؤوط في يعني محقق المسند أن عروة قال لعائشة يا أمته لا أعجب من فقهك، فأنت زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أعجب من علمك بالشعر وأنساب العرب، فأنت ابنة أبي بكر رضي الله عنه. أبو بكر كان معروف بأن يعني أنه يعرف أنساب العرب، أنه نسابة. لهذا لما لعلنا نذكرها بعد ذلك، المهم أنه كان معروف بذلك، لكن أعجبه من علمك في الطب. فهو يتعجب، لا يتعجب من فقهها ولا يتعجب من يعني، حتى قيل ما رأيت أفصح، قال أحد السلف ما رأيت أفصح من عائشة أو من علومها بالشعر أو من علمها بأنساب العرب، لكن يتعجب من علمها في الطب. ثم بعد ذلك أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته كان يسقم كثيرا، وكانت تأتيه الوفود من العرب فكانوا ينعتون له الأنعات، فكنت أعالجها له، يتقول هذا يعني، فكان فاجتمع لها من الطب الشيء الكثير. قال بعد ذلك: ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي في بيتها بين سحرها ونحرها رضي الله عنها وعن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أجمعين. ثم ذكر بعد ذلك الناظم رحمه الله: وبعد 50 عام تالي أسري به والصلوات فرضت 50 كما قد حفظت. هنا ذكر هذه الحادثة، وهي حادثة الإسراء والمعراج، وهي كذلك من التسليات التي جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم لتثبته بعد ما لقي من الابتلاءات العظيمة. قال هنا الشارح حفظه الله: ذكر في هذا الشطر والبيت الذي بعده الإسراء والمعراج بنبينا صلوات الله وسلامه عليه، وبعد 50 عام تالي، أي بعد 51 عام. قال ابن الجوزي: فلما أتت له 51 سنة وتسعة أشهر أسري به. وقوله أسري به يعني في النظم، أي من مكة إلى بيت المقدس، وفي الليلة نفسها عرج به إلى ما فوق السماء السابعة، وفرضت عليه هناك الصلوات الخمس 55. وبعد ذلك قال: خمسا أي بالفعل، بخمسين أي بالأجر، كما قد حفظت أي بذلك السنة الصحيحة عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ذكر هنا في الحاشية أن قصة الإسراء والمعراج بطولها في الصحيحين البخاري ومسلم من حديث أنس عن أبي ذر رضي الله عنهما. ومن العجيب أنك تسمع هذه الأيام أن ممن لا تتوقع أنه يصف حادثة الإسراء والمعراج بأنها خزعبلات، وأن هذا لا ينبغي أن يذكر. وما لازلنا في هذه السنوات نتكلم عن حادثة الإسراء والمعراج والصعود والإسراء يعني السير ليلان والبراق، ويتكلم بأشياء لعلكم سمعتوا هذا، يعني شيء متداول جدا في هذه الأيام، يذكره هذا الدكتور فايد هداه الله. فما تدري أنت يعني، رجل متخصص في البكتيريات وفي الأعشاب، فما علاقته أساسا بالدين؟ وقد كثرت خرجاته، هذا هو الإشكال، أن يعني كثرت خرجته مؤخرا، في كل مرة تجده يعني يتنقص من العلماء، ثم يمر بعد ذلك إلى ما هو أعظم، وهكذا سبحان الله. يعني لا يتجلى في قول ابن عساكر: لحوم العلماء مسمومة، فقد قال أن الألبابني لا يسوى شيء رحمه الله قبل ذلك، يعني كلام يعني صراحة تندله الأجبنة. وهكذا يعني من كان هذا ديدنه وصار مكابرا، فيترقى في هذه الأمور إلى أن يصل إلى أشياء عظيمة، ومنها هذه، فمسألة هذا القول ثم يردفه بأن أمريكا، ما ندري نحن حادثة الإسراء والمعراج ما علاقتها بأمريكا لا ترضى عن هذا الإسلام أو لا تقبل هذا القرآن، أو القرآن الذي تحتاجه أمريكا ليس الذي يتكلم عن هذا؟ ما علاقة الأمريكان بالإسراء والمعراج وقبولهم أم من عدم قبولهم؟ فما تدري، الإنسان أحيانا لا يدري ما يخرج من رأسه، يهرف هكذا بما لا يعرف، ثم بعد ذلك عوض الرجوع والتوبة والاستغفار تجده يكابر ويخرج الخرجة بعد الخرجة للنيل من الآن. ما تدري، يعني هذه حادثة الإسراء والمعراج ثبتت بالكتاب وثبتت بالسنة ونقل فيها إجماع المسلمين، فماذا ينكر؟ هل تنكر القرآن أم أنك تنكر السنة أم أنك تنكر الإجماع؟ فما تدري بماذا ترد، يعني بماذا يرد عليه، وما تدري بما يرد عليه الرجل. ترد عليه بالقرآن، وهو الذي يعني صدع رؤوس من يسمعه، أنا حفظت القرآن، أنا فعلت، أنا فعلت. والقرآن حفظت القرآن، والقرآن يحفظه الصبية، الصبية يحفظون القرآن. نعم حفظ القرآن شيء جيد كذا، لكن أنت تحفظ القرآن، طيب الذي يحفظ القرآن ماذا يقرأ في أول آية مطلع سورة الإسراء؟ ها؟ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه السميع العليم. هذا مطلع. طيب أسرى هذه ما كيف سنفسرها؟ كيف فسرها السلف الصالح وكيف سفسرها جميع المفسرين؟ بل الرجل يضرب في جميع المفسرين، يقول هؤلاء ليسوا عندي بشيء، ما فسروا، وهناك أشياء كثيرة مسكوت عنها. ما تدري أنت، نحن عندنا في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر القرآن للصحابة آية آية، كما قال ابن عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن، وهو يقول لك أشياء مسكوت عنها، وأنا أقول وأتحدى أتحدى وأناظر وما أدري إيش، ولن يرغمني أحد، وكلام يعني هذا مطلع القرآن. سبحان الذي أسرى بعبده، ما تدري، والله ما تدري يعني بما يرد عليه. طيب السنة، قال ابن كثير أن هذه أن الأحاديث الثابتة في الإسراء والمعراج بلغت حد التواتر، والمتواتر ما رأوا جمع عن جمع يستحيل تواطؤهم بشكل من الأشكال عن الكذب، فهذا كله ما عنده شيء، يعني ما التفت إليه ولا هو أعاره بالا ولا انتباه. ثم الإجماع كذلك ذكر في حادثة الإسراء والمعراج، لكن يعني الموفق من وفقه الله. المهم مما ذكر في هذا يعني من الأحاديث الصحيحة الثابتة، وكما ذكر هنا الشيخ لو وقف فقط على هذا الحديث، حديث أبي ذر في الصحيحين عند البخاري ومسلم، فيه من التفاصيل، ولم يعني حديث واضح صحيح صريح في المسألة، ما يعني وكثير أحاديث صحيح البخاري ومسلم كثيرة كثيرة جدا، كلها تتكلم عن الإسراء والمعراج. المهم القصة بإيجاز تماشيا مع رأي المصنف، وإلا فالأمور تطول، فكما ذكره هو يعني بعدها كسيرة الرسول منظومة موجزة الفصول، نمشي على منهجيته في تأليف هذه الأرجوزة. فقد مهم جاء النبي صلى الله عليه وسلم ملكاني بطست من ذهب، فشق يعني صدره، غسله بماء زمزم، ثم بعد ذلك كان في هذا الطست الإيمان والحكمة، وهذا الشق الثاني، هذا الشق الذي كان في بني سعد في سن الرابعة كما مر معنا. فبعد ذلك كان في هذا إعداد للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه بشر يعدونه ويهيئونه لهذه الرحلة لما فيها من المعجزات، ما فيها من المعجزات. فبعد ذلك أفرغ ما في صدره، بعد شقي أفرغ هذا الطس من الحكمة والإيمان، فجاء جبريل بالبراق، وقيل أن البراق هذا دابة بين يعني فوق الحمار ودون البغل، حافره الأول هنا وحافره الثاني عند منتهى بصره، حتى أن النووي ذكر أن البراق من البرق لسرعة لسرعته، البراق سمي البراق من البرق لسرعته. ثم بعد ذلك يعني أحداث كثيرة، اجتماع النبي صلى الله عليه وسلم في بيت المقدس، ويعني معروف في زمن قبل ذلك معروف أن السفر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم على أي دابة، جمل أو حصان أو كذا، يستغرق مدة شهر من المسجد الأقصى إلى من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى والعكس. فالنبي صلى الله عليه وسلم قطعه في ليلة وعرج به إلى السماء، إلى السماوات، بل إلى سدرة المنتهى، ثم عاد كل هذا في ليلة. فكان هذا من المعجزات التي حاول أبو جهل بالخصوص يعني التشنيع على النبي صلى الله عليه وسلم بسببها. فمما حدث له في هذه الليلة في الإسراء أنه اجتمع بالأنبياء في بيت المقدس وصلى بهم إماما لما حضرت الصلاة، وكذلك خيره جبريل بين إناءين، إناء من خمر وإناء من لبن، فاختار النبي صلى الله عليه وسلم إناء اللبني، فقال له جبريل عليه السلام اخترت الفطرة. ثم بعد ذلك عرج به إلى السماء. فمن جملة الأشياء التي حدثت للنبي صلى الله عليه وسلم في المعراج أنه رأى الجنة والنار، ورأى في النار مالك، يعني مالك، قالوا يا مالك يقضي علينا ربك، يعني مالك خازن الجهنم، رآه، وكذلك رأى الدجال، وجملة أشياء حدثت للنبي صلى الله عليه وسلم سيمر معنا شيء هنا لعله يرجى إليه إلى حينه. بعد ذلك قال هنا، قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وأسري برسول الله صلى الله عليه وسلم بجسده على الصحيح من قولي الصحابة والعلماء. فيعني هناك خلاف يعني خلاف يسير في المسألة، لكن الصحيح هو هذا الذي ذكره هنا الحافظ ابن كثير أنه أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم بجسده. وأكبر دليل ذلك سبحان الذي أسرى بعبده، العبد لا يكون عبدا إلا إذا كان جسما وروحا. وكذلك قال هنا قولي الصحابة والعلماء، العلماء كثر كالقاضي عياض رحمه الله، وكذلك الحافظ ابن حجر قال بجسده، وكذلك ابن كثير هنا قال بصحيح، والعلماء يعني غالبيتهم على هذا. من المسجد الحرام إلى بيت المقدس راكبا البراق في صحبة جبريل عليه السلام، فنزل ثم أي في بيت المقدس، وأما بالأنبياء بيت المقدس فصلى بهم، ثم عرج به تلك الليلة من هناك أي من بيت المقدس إلى سماء الدنيا، إلى سماء الدنيا، فشاهد هناك في سماء الدنيا آدم عليه السلام، ثم قال للتي تليها، يعني السماء الثانية للتي تليها سماء الدنيا، وشاهد فيها عيسى ويحيى عليهما السلام، ثم الثالثة وشاهد فيها يوسف عليه السلام، ثم إلى التي تليها أي الرابعة وشاهد فيها إدريس، ثم الخامسة لقي فيها هارون عليه السلام، ثم التي تليها أي السادسة لقي فيها موسى عليه السلام، ثم السابعة لقي فيها إبراهيم عليه السلام. وجاء في بعض الروايات الصحيحة أنه كان متكئا على البيت المعمور الذي يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه. ورأى الأنبياء على منازلهم، ثم عرج به إلى سدرة المنتهى، ثم عرج به إلى سدرة المنتهى. سدرة المنتهى هي شجرة لها نبق وأوراقها كأذان الفيلة، أوراقها كأذان الفيلة، وفي أصلها أربعة أنهار، قيل نهران خارجان دجلة والفرات، ونهران باطنان أنهار الجنة، يسير الراكب في ظل الفنان منها 100 عام. فهذه أشياء يعني ولا شك لا تتصور في الذهن، لكن ثبتت في النصوص الشرعية، فقولنا قول المؤمنين سمعنا وصدقنا. ورأى هنا ذكر الشارح، ورأى عندها جبريل على الصورة التي خلقه الله عليها. قلنا جبريل كما مر معنا له 600 جناح، له 600 جناح ينتشر من ريشه التهاويل من الضر والياقوت. وفرض الله عليه الصلوات تلك الليلة، فرض الله عليه الصلوات تلك الليلة. قيل بعد السماء السابعة سمع النبي صلى الله عليه وسلم صريف الأقلام، أقلام الملائكة التي تكتب أقضية الله سبحانه وتعالى على عباده، كما جاء في حديث أبي ذر الذي ذكره هنا الشيخ حفظه الله. المهم، ومن جملة أيضا ما ذكر أهل العلم وثابت هو في الأحاديث، أن الله سبحانه وتعالى كلم النبي صلى الله عليه وسلم كفاحا، يعني مثل معجزة موسى، كلم الله موسى تكليما، كلمه من غير واسطة وأشياء يعني كثيرة. اختلفوا في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم على قولين، اختلاف هذا يعني في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم على قولين، فهناك من نفى الرؤية وهناك من أثبتها، وممن أثبتها اختلفوا هل كانت رؤية عين أم الرؤية بالقلب فقط، رآه بقلبه فقط. اختلف السلف في ذلك على قولين، وثبت في نصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رآه بفؤاده، وثبت أيضا أنه قال رأيت ربي عز وجل هكذا، رأيت ربي عز وجل من حديث ابن عباس، كما ثبت أنه قال رأيت نورا، وثبت أنه قال نور أن لي أن أراه، أن الله عز وجل نور أن لي أن أراه، أن يجتمع كيف ومتى، يعني كيف يعني يتعجب كيف يراه. في صحيح مسلم أن هذا النور إنما هو حجاب الله سبحانه وتعالى، لو كشف هذا الحجاب لحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره عز وجل، وبصر الله عز وجل مطلق لا تحد لا حده حد، فاحترق كل شيء، فدل ذلك على أنه يعني. المهم أن هذه المسألة فيها نوع خلاف، والمتوجه على الإنسان أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما يهدم كذلك من الأشياء التي لا تترتب عليها أعمال وكذا، فالخلاف سائغ في هذه المسألة، وكل من أهل العلم أحسن لما انتهى إلى ما أداه إليه علمه. ثم بعد ذلك فرضت هنا، يعني ذكر مسألة فرض الصلاة، قال وفرض الله عليه الصلوات تلك الليلة، يعني أن الصلوات فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم الفرض. كانت الصلوات قبل ذلك لكن لم تكن مفروضة بالشكل الذي نصلي به نحن الآن، فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة المعراج في السماء، والحديثة في ذلك مشهورة أنها فرضت 50 في البداية، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم فلقي موسى عليه السلام فسأله بما يعني ما افترض الله على أمتك، فقال 50 صلاة، فقال راجع ربك، فعاد النبي صلى الله عليه وسلم فراجع ربه عز وجل فحذف شطرا منها، ثم لقي موسى فتكرر نفس الشيء، قال راجع ربك، فعاد فنزل شطرها إلى أن بلغت 5، فقال 5 يعني في العدد، وخمسون في الأجر. ومع ذلك قال له موسى عليه السلام راجع ربك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم استحييت من ربي، فبقيت على 5 صلوات وخمسين في الأجر، 50 في الأجر. كذلك مما يعني عاد به النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة أواخر سورة البقرة. لعلنا نقف على هذا، لأن بعد ذلك سيذكر البيعة، مسائل البيعة، فلعلنا نقف عند هذا الحد. فسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.